السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، سبحانك لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، عرفنا في المرة الماضية أن صيام رمضان كان في ابتدائه على التخيير لا على الإلزام، وأن من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، لكن عليه فدية أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه جل ذكره بعد: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار ذلك الأمر أمرا إلزاميا على كل من شهد. ثم قال ربنا: ومن كان مريضا. هذه الجملة بعينها جاءت في الآية السابقة، فلماذا كررت بعد ذلك؟ قالوا: حتى لا يتوهم أحد أن هذا التخيير نسخ، ونسخ معه ما لحق به من كون الإنسان مريضا أو مسافرا. فبين الله أن أصحاب الأعذار أعذارهم معتبرة من مرض أو سفر، لكن مرض يشق على الإنسان معه الصوم. وإن كان الإنسان يجهد أو يزداد مرضه بهذا الصيام فيحرم عليه حينئذ أن يصوم. إن كان يتأخر شفاؤه فلا يجوز له الصوم. إن كان يتضرر بعضو من أعضائه بتلف أو هلاك أو غير ذلك يحرم عليه في هذه الحالة الصيام. إنما المرض الذي يعذر الإنسان ويفطر معه مرض يشق على الإنسان أن يصومه، وسفر يشق على الإنسان الصيام فيه. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني معنى ذلك أن المريض إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخرى، لا كما ذهب الظاهرية. الظاهرية قالوا بأن المريض والمسافر يجب عليهما أن يفطر، يعني المسافر لا يجوز له أن يصوم، كذا قال الظاهرية أخذا بالآية. قالوا: ومن كان مريضا أو على سفر أوجب الله له عدة من أيام أخرى. لكن ليس هذا المراد، وإنما المراد من الآية على تقدير محذوف: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يجب عليه القضاء إذا أفطر. لكن إذا كان الرجل مسافرا وصام وكان يطيق ذلك ليس عليه قضاء وليس عليه شيء، وصيامه صحيح. فهذا الصوم أو هذا الفطر رخصة من الله سبحانه وتعالى كما في قول الأئمة الأربعة، وليس عزيمة، يعني لا يجب على المسافر أن يفطر، وإنما يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. وهذا ما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، أأصوم في السفر؟ فما قال له رسول الله: يجب عليك أن تفطر، وإنما قال له: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فصار الأمر على التخيير في حالة المسافر وفي حالة المريض الذي يستطيع الصيام، ولا يؤثر صيامه على مرضه من تأخر شفاء أو زيادة مرض. فالأمر على التخيير، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون معه، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: منا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والأفضل يرجع إلى جهد كل إنسان. يعني ربما يقول قائل: أيهما أفضل؟ الأفضل أن أصوم أم الأفضل أن أفطر؟ أقول الأفضلية تختلف من إنسان لآخر. الذي يجد قوة وقدرة على الصيام فالصوم له أفضل، والذي لا يستطيع وإنما يجهد ويلحقه ضعف وتعب وإعياء ولا يقوى على الصيام فالفطر له أفضل، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة ومفصلة لما جاء في كتاب الله. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لذلك قال ربنا للذي يفهم مقاصد القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى من كتابه يريد الله بكم اليسر. هذا الذي يسافر ويجد يسرا ويجد خفة ولا يجد تعبا في الصيام يصوم، ما المانع من ذلك؟ يريد الله بكم اليسر. لكن من يلحقه ضرر هذا الذي يفطر. وقاعدة التيسير هي قاعدة من قواعد الشرع الحنيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال ربنا جل جلاله. فهذا التيسير حيثما وجد أو وجدت الشدة وجد معها التيسير والتخفيف من الله سبحانه وتعالى. قاعدة وقعدها وكتبها الفقهاء والأصوليون. وكان رجل من كبار الأحناف كان يكتب قواعد الإمام أبي حنيفة التي بني عليها المذهب، فجمع 17 قاعدة تحوي أصول مذهب الحنفية، وكان يكررها في كل يوم في المسجد. منها العادة محكمة، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والأمور بمقاصدها، والضرر لا يزال بالضرر، واليقين لا يزال بالشك. فكان كلما صلى الناس العشاء وانصرفوا يكرر هذه القواعد فعرف ذلك عنه. فجاءه رجل، هذا أبو طاهر الدباس رحمة الله عليه، جاءه رجل يسمى بأبي سعيد الهروي وأراد أن يتعلم أو أن يعرف أي هذه القواعد، ما هذه القواعد التي بني عليها مذهب إمام من كبار الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. فصلى العشاء واختبأ بعد أن خرج الناس في مكان ليسمع أبا طاهر الدباس وهو يكرر هذه القواعد. فلما وكان أعمى رحمه الله تعالى، لما انتظر حتى خرج الناس ثم بدأ يكرر العادة محكمة، الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك. ثم سمع حركة في المسجد فأمسك، ثم ظل يبحث حتى أمسك بأبي سعيد الهروي وقال فيه ما قال: أمسك الدباس هذا الجاني. أن العلم لا يعطى إلا من أفواه الشيوخ، ولا يؤخذ من الكتب، ولا يؤخذ من الصحائف، إنما يؤخذ من أهل العلم الأثبات الثقات. هكذا أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عن أصحابه. والعلم لا يبذل حتى يتيقن الشيخ أن العلم صار مستحضرا أو صار مكتملا في ذهنه لينشره، فليس كل ما يعرف يقال. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاذا أشياء قال: يا رسول الله، أفلا أبشر بها الناس، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخبر بها معاذ عند موته تأثما. فليس كل ما يعرف يقال، حدث الناس بما يعرفون. فكان الدباس يخفي ذلك حتى ينضج العلم، حتى يكتمل، حتى يستقر، ثم بعد ذلك ينشره. هو ليس من باب من كتم علما كما جاء في الآية التي سبقت معنا قبل ذلك إن الذين يكتمون، وإنما يريد أن تكتمل المعلومة في ذهنه، يريد أن يستقرئها وأن يجمعها جمعا تاما. فقال أمسك الدباس هذا الجاني إذ يأخذ العلم بلا استئذان قبل احتقاق بذله للناس ولم ير في ضربه من باس أهوى عليه بالعصا وباليد ولم يكرر بعدها في المسجد. فهذه قاعدة عظيمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.